في طريقة التنظيمات كان هناك فشل تربوي. بعدما بدأ القتال ما عاد من الممكن للتنظيم أن يربي الأمة، حتى ولا يربي مسلمي القطر ولا يربي الصحوي ولا يربي عناصره. بدأت تستهلك هذه العمليات كوادرها الأساسية، تجد الطبقة الأولى. نحن الآن في صدد التقييم، ما يجي أخذ يقول لي عم تنشر غسيل وبتعرض فشل التنظيمات الجهادية. أنا ابن التنظيمات الجهادية، واحد كتابه وكتب كتب في هذه القضية ودعوت إلى هذه الطريقة، ولكن بعد ما وصلنا إلى هذه النتيجة نحن عم نقوم بعملية مراجعة لإنتاج الشركة، فهم؟ لتطوير الموضوع. أما المحاسن فذكرت أنا محاسن التنظيمات الجهادية وما أدته للأمة. يكفي أني أعتقد أن الجماعات الجهادية المسلحة هم الطائفة الظاهرة على الحق في هذا الزمان، هم الخلايا الحية الباقية في حين تبا وتجسد الأمة من العلماء إلى الأمة، فهمت؟ ولكن الآن نحن في عملية جذب من أجل التقييم. جزاك الله. الشاهد في الموضوع أنه في فشل تربوي، ما استطاعت هذه التنظيمات أن تقوم بعملية تربوية كما حكيت في الأمر الماضي. النهاية بقى النتيجة، النتيجة لما يكون فشل بهذه الصورة تأتي الأخيرة اللي هي فشل سياسي. الفشل السياسي هو عدم تحقق الهدف. واحد حط أمامه هدف ما تحقق، فشل في تحقيق هدفه، فتحسن نسميه فشل عسكري، فشل أمني، فشل دعوي، فشل تربوي، فشل سياسي. إذا تحسن نسميه فشل كامل، صحيح؟ فشل كامل. عند الله سبحانه وتعالى ما في فشل. يوم نضع الموازين القسط يوم القيامة، ناس جاهدت، ناس استشهدت، ناس قبلت، ناس عملت، ناس قدمت، ولكن هذه الطريقة أثبتت فشلها. خاصة متى أثبتت فشلها؟ عندما فشل كامل. لاحظ كل عمليات الفشل حصلت ما بين 1990 إلى 2000، فشل خاصة أمام النظام العالمي الجديد. هنا سأترك وقفة قليلة فقط لإقناع أخواننا الذين يريدوا أن يثبتوا على هذا الأسلوب، أنه أصبح هذا الأسلوب نوع من الانتحار والإصرار على الفشل. أول كنا نعمل، يضرب لك مثال بسيط، كنا نعمل في سوريا ضد الحكومة السورية، فلما أنت تطارد تلاحق تعبر فقط إلى الأردن، تركيا، العراق، بل احيانا الى لبنان اللي هي تحت الحكومه السوريه، فتجد نفسك خلاص صرت ايش؟ في دائره امان وتتابع الحركه. هذه الجماعه جاءوا وعملوا نظام امن اقليمي، فصار اتفاقات امنيه، فما عادت تستطيع تعمل بهذا الاطار، ففر الناس الى اطار عالمي اوسع، انتشروا في العالم، انتقل من الأمن الإقليمي إلى النظام العالمي الجديد، وطوروا إلى الأمن مكافحة الإرهاب الدولية. فصار يعتقل الرجل في تركيا يسلم لسوريا، يعتقل في أذربيجان يسلم لمصر كما شاء. خلال 20-30 سنة من التجارب، النظام الدولي ما هو نائم على أذنه. الآن ما عاد تستطيع تهرب من هامش إلى هامش. كان هناك نظام قطبين. كيف يعني قطبين؟ كان كما قلت روسيا وتحت أذيال روسيا، وأمريكا وأذيال أمريكا، وتحت القطبين أقطاب، يعني بريطانيا فرنسا وأذيال بريطانيا أذيال فرنسا. فإذا كان أحد رعايا الذيل الأمريكي بده يقاتل نظام ضد روسيا، يستطيع أنه يفر من قطب إلى قطب، يستطيع أنه يقاتل الملك فيصل أنه يفر لعند عبد الناصر، يستطيع أنه يقاتل العراقي في سوريا، يستطيع أنه يقاتل تبع لأمريكا يهرب إلى تبع لروسيا. لما قال العالم الجديد صار في مايسترو واحد، فصار كله تبع أمريكا، فما عاد يستطيع أجلال اللي حارب تركيا وهي تبع أمريكا أن يجلس في سوريا لأنه صار تبع أمريكا. فأغلقت معسكراته وهرب، وقبض عليه بتعاون من الاستخبارات اليونانية اللي هي عمليا عدو لتركيا ولكن تبع أمريكا، فهم؟ فعمليا أساليب التمويل، ما أطيل هنا لأنه شرحت جزء منها، أساليب التمويل، أساليب التدريب، أساليب الحركة، أساليب المناورة التي كنا نستخدمها أيام التنظيم القطري السري الهرمي أصبحت كلها منتهية وبائدة في النظام العالمي الجديد. فضربت أنا مثال، لو أني عندك ماكينة مولينكس عم تعمل فيها كوكتيل وتشرب من أحسن ما يكون، طيب، وهذه الماكينة قديمة الكهرباء بتاعها 110 فولت، جاءت الحكومة وغيرت، كان عندك أنت هنا فيش كمان 110 فولت، فكان الوضع ماشي وشغال. جاءت الحكومة وغيرت التمديدات العالية، صار تعطيك كهرباء إيش؟ الآن صار هذا 220 فولت. فهمت؟ أنت ماكينتك سليمة ولكن هي كم فولت؟ 110 فولت. لو تأتي بها الآن وتضع هنا إيش بيصير فيها؟ هتضرب شرط وتحترق. هل هذا العيب في الماكينة؟ ليس العيب في الماكينة، السيستم تبدل. سيستم مواجهة النظام العالمي الجديد تبدل. ناهيك عن أن الماكينة مع السنين هي نفسها صار فيها أعطال وصار فيها مشاكل وكلها أخطاء يجب أن تصحح في الجهاد، ولكن في سبب عالمي أساسي أنه ما عاد مع النظام العالمي الجديد هناك إمكانية أن نقاتل النظام العالمي الجديد من خلال الجلوس في النظام العالمي الجديد. فهم؟ أنت جالس في ملك النظام العالمي الجديد عند أحد أزنابه تريد أن تقاتل زنب آخر في النظام العالمي الجديد، هذا ما عاد منه. فهم؟ على مدى 20-30 سنة، الطليعة الأولى طولت 15 سنة، تنظيم الجهاد طول 20 سنة، تنظيم الجماعة الإسلامية طول 20 سنة، تنظيمات طولت. الآن التنظيمات التي تقوم بتجارب الآن يومين 3-5-10 يقضى عليها، لماذا؟ لأنه هذا الطريق له أساليب عمل في التوعية، في الفكر، في الإعلام، في الدعاية، في التمويل، في التدريب إلى آخره، أصبحت كل هذه الأساليب مكشوفة ووضع نظام عالم جديد لها حلول. أنظمة الأمن الدولي هذا المشترك والإقليمي، وزراء الداخلية العرب بيشتغلوا بمعدل كل 6 شهور بيجتمعوا وزراء الداخلية العرب. اللجان الأمنية تجتمع بمعدل يومي والخطوط الساخنة على مدار الساعة. مطلوب رجل بسوريا بنطلق بتركيا بنطلق في العالم، ممكن يقبض عليه بأي سفر في طرق أوروبا ويسلم. فهم؟ فالشاهد في الموضوع السيستم الذي كنا عم نشتغل عليه 110 فولت أصبح مع تغيير النظام العالمي الجديد في سنة 1990 فولت المكافحة الإرهاب إلى 220 فولت أصبحت أساليبنا بالية بالية، ما عاد ممكن نتابع عليها. فلذلك مع الوقت طبعا هناك أخطاء كثيرة أنا ذكرتها، عدم مناسبة ذلك للناس إلى آخره، كذا في أخطاء يجب أن تصححها. أدى أخطائنا الداخلية مع نقص العلماء، مع إعراض الأمة، مع تطوير النظام العالمي الجديد وتغييره لبنط المواجهة، أدى إلى أن هذه الأساليب إذا كانت نجحت بإني تعيش فترة طويلة وما وصلت للهدف قبل ذلك فما بالك الآن. ولذلك أستطيع أن أقول والله أعلم هذا من قضايا الرأي والحرب والمكيدة المطروح للنقاش، أنا أعتقد وأستطيع أن أثبت أن هذه الأساليب التي عملنا بها، وأنا واحد من الناس اللي عملوا بهذه المرحلة، شاركت في قضية الجهاد في سوريا بجزء وحضرتها وأرخت لها وكتبت فيها الكتابة في 1000 صفحة عارفها، وشاركت في قضية الجزائر ودعم أخو الجزائر وتنظيم سري، واطلعت على تنظيم أخواننا المصريين وغيرهم من خلال وجودنا في أفغانستان وتبادل المعارف بيننا وبين الأخوان العرب. فأستطيع كباحث أن أؤكد وأثبت أن طريقة التنظيمات القطرية السرية الهرمية فشلت فشل كامل على الصعيد العسكري والأمني والدعم والتربوي في النظام العالمي القديم، فما بالك في النظام العالمي الجديد.